موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا مع باب الأذان والإقامة. وصلنا إلى حديث 187 وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال ابن عمر أي هو أبوه، وعائشة عشان كده ثلاثة، فقال رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. وفي آخره إدراج، وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. ابن أم مكتوم، سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم هو عمرو أو عبد الله ابن قيس القرشي العامري الأعمى المذكور في سورة عبس وتولى. أسلم قديما وهاجر، أسلم قديما أي قبل الهجرة وهاجر، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. قتل شهيدا بالقادسية وكان اللواء يومئذ معه، أشوف اللواء معه في القادسية وهو معذور، عذره شرعي، ومع ذلك حمل اللواء ونال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة وجمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طيب نعود بقى الفوائد الكلام في الحديث. قال يعني سيدنا عبد الله بن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهما قال بألف التثنية إن بلالا يؤذن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. طيب يؤذن بليل يعني إيه؟ أي قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. قولوا واشربوا أي في رمضان، والمقصود تناول السحور أو الأكل عموما حتى يتناولوا السحور، ماشي، لكن هنا قولوا واشربوا القصد بذلك السحور. إذا أرادوا الصيام، يعني من أراد الصيام في غير رمضان يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي رمضان كل سيصوم صيام فرض، كل من وجب عليه الصيام سيصوم، فجاز له أن يتسحر ولو بعد أذان بلال ويتناول الطعام والشراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب الجزئية بقى اللي هو كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت، هذه مدرجة يعني في زيادة إدراج. الإدراج هو ما يذكر في متن الحديث من كلام الراوي، يدرج يكون من كلام الراوي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان كلام ابن عمر أو الزهري الذي أخذ عنه محمد بن شهاب الزهري، لكن ليست من أصل الحديث، ليست من أصل الحديث، إنما هي مدرجة من كلام راوي الحديث، سواء كان هذا الإدراج من ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو من الزهري للبيان، يعني هي لبيان الايه الاخبالك المقصود او بيان. طيب تعالوا نشوف بقى الفوائد في هذا الحديث، فوائد الفقهية والمسائل المستفادة من هذا الحديث العظيم. اولا يستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد. انتبه معي، جواز اتخاذ مؤذنين انتبه معي لمسجد واحد، يعني يجوز للمسجد الواحد ان يتخذ له مؤذنان يتعاقبان على الايه على الاذان، ده يؤذن مره ده مره ده يوم وده يوم على حسب ما يرتب لهما، لكن فيه جواز هذا. ليه؟ لان عندنا هذه مؤذنان بلال وابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهما. في الحديث ايضا مشروعيه ماشي الاذان الاول للفجر، مشروعيه الاذان الاول للفجر، وهذا الاذان تبه معي يكون قبل الفجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل. اذا هذا الاذان ليس الاذان الاول ليس هو اذان الاذان اللي هو الاعلام بدخول الوقت، ده كان اذان ابن ام مكتوم، انما ده اذان قبل الفجر. طيب ما وجه او حكمه تشريع الاذان اذان الفجر هذا الاذان الاول قبل الفجر؟ ما الحكمه من ذلك؟ الحكمه بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوقظ نائمكم، حديث اخر ويرجع قائمكم، رواه الجماعه، اي ان بلالا يؤذن هذا الاذان الاول ليوقظ النائم، ليوقظ من كان نائما، وهم غالب الناس الا يعني لو مش في زمن الصحابه لكن ما بعدهم، لكن غالب الناس فيوقظ النائم فيتهيأ لصلاه الفجر، اذ ان الامر لو ترك للمؤذن الاول فقط يؤذن فيبدا يستيقظ الناس لتاخر كثير من الناس عن كما يحدث في زماننا، لكن لما يؤذن المؤذن الاذان الاول يستيقظ الناس فيتهيئون لصلاه الفجر فيدركون فضيله اول الوقت اول الوقت. ويرجع قائمكم، القائم الذي ليس بنائم بل هو يصلي قيام الليل، يرجع إلى ماذا؟ قيل يرجع إلى نومه، يعني يستريح قليلا قبل الفجر، أو يقعد عن صلاته، أو يستحضر أن الفجر قد اقترب، فإن كان قد عزم على قراءة ورد طويل في صلاته يبدأ في اختصار هذا الايه الورد ليتهيأ للانتهاء من صلاته قبل طلوع الفجر، او لم يكن قد اوتر فليتهيأ للوتر ويجعل اخر صلاته وترا فيوجز في الصلاة ويوتر قبل ان يطلع الفجر وهكذا. يبقى اذا هذا الاذان الاول الحديث دليل على مشروعية هذا الاذان بالنسبة للفجر، وفيه دلالة ايضا على انه بألفاظ الاذان، يعني ان هذا الاذان الاول لم يؤذن بليل، تبع معي ده بألفاظ الاذان المعلومة، تبع ألفاظ الاذان الايه المعلومة. طيب يبقى وهذا الاذان قلنا الحكمة منه ايقاظ النائم ويرجع القائم، وفيه دلالة على انه بألفاظ الاذان. بعض العلماء يقول مثلا او يذكر اذان ايه استحضار ان الفجر له اذان قبل دخول الوقت وكذلك الجمعة، يعني يذكرون هذا. في الحقيقة هناك فرق، نعم في اذان كان موجود قبل الجمعة، لكن اذان الفجر الاول اذان مشروع شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقراره، فاذا صار من السنة ان يؤذن هذا الايه الاذان في كل بقى عصر كل وقت من السنة ان يؤذن الاذان الاول للفجر. طب ما الاذان؟ لا، اذان الجمعة الاول انما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه لمبرر العذر، العذر وكثر الناس فكانوا يشغلون عن الصلاة وصلاة الجمعة. يعني استنى سيدنا عثمان الأذان الأول قبل الجمعة بما يقارب الساعة بمكان اسمه الزوراء قريب من السوق والمكان والناس مزدحمة فشرع. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان هذا الأذان الذي سنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه للتنبيه على قرب وقت صلاة الجمعة فيسرع الناس في الانتهاء مما في أيديهم ولا يشغلون بتجارة ولا بيع ولا غير ذلك عن صلاة الجمعة، لما زال المبرر عاد الأمر إلى عدم المشروعية، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح، يعني في زماننا مثلا لم يعد هناك حاجة لهذا الأذان الأول، لم يعد هناك حاجة له. لا لأن مكبرات الصوت ووسائل الإعلام وسائل الطوائف أشياء كثيرة جدا، فما عادش هناك مشكلة في معرفة الناس بوقت دخول أو اقتراب وقت صلاة الجمعة مع الساعات مع كذا إلى آخره. فلم يعد هناك مبرر للاستمرار لهذا في استمرار في هذا الأذان الأول، في هذا الأذان الأول، فضلا عن أن الأذان الأول ما كانش مع دخول الوقت في الجمعة كما يصنع الآن، لا، إنما كان هذا الأذان الأول قبل الوقت ما يقارب الساعة، ولم يكن بالمسجد وكان خارج المسجد مكان ازدحام الناس. تم معي؟ فلم يكن بهذه الصورة التي يفعلها الناس اليوم. وكما قلنا إن الأمر شرع لمبرر، لما زال المبرر عاد الأمر إلى وضعه كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أذان الفجر الأول فهو مشروع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في هذا طبعا علامة الألباني في رسالته الموسومة بالأجوبة النافعة لأسئلة مسجد الجامعة، رسالة كده ماتعة للشيخ الألباني رحمة الله عليه بعنوان الأجوبة النافعة لأسئلة مسجد الجامعة، ففصل في هذه اللي مسألة أذان عثمان وزاد طبعا، وده هو الراجح كما ذكرنا عدم مشروعية الآن. طب يبقى الناس تحدث مشاكل وفتن؟ لا طبعا، يعني انت في مسجد او في مكان او تبقى حريص، الناس بيؤذنوا خلاص اذنين الى ان تنتشر السنة وكذا، لكن لا تحدث فتنة ولا بلبلة ولا شيء من هذا. ليه؟ لان في مراعاة لاصل اصيل، وهو مراعاة تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. لو المسجد ده بيؤذن اذن واحد خلاص بالامر على، طيب بيؤذن اذنين واخبالك، ولو فعلت اذن واحد تحدث فتنة؟ لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والشريعة مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. واضح؟ دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الإخوة قد يتسبب في إحداث فتن أو مشاكل أو بلبلة. لا، لننتبه لهذا جيدا، انتبه لهذا جيدا، لا سيما في أوقات يعني تربص الناس بأهل السنة وأهل الدين، علينا بالدعوة وبيان السنن والنصح للخلق، ده أمر مهم جدا. احنا نهتم بدعوة الناس، بيان السنن للناس، حتى يعتاد الناس السنة وينتشر الفهم لها وتطبيقها، ومن ثم تجد تلقائيا الناس بدأت في التزام السنن. نسأل الله أن يظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعليها وأن يوفق الأمة كلها لاتباعها. طيب ذكرنا أن الحديث من فوائد في اتخاذ مؤذنين مشروعية الأذان الأول. طيب بنقول مشروعية الأذان الأول ليه؟ لأن عندنا، انتبه معي، ليه الحديث الذي سيالي هذا اللي قرأتهم ماشي عليكم، ولا ولي السلام يا سيدي يا الله، نتكلم فيه على ليه؟ أو هو الحديث نذهب البعض إلى أن هذا الحديث اللي هو حديث أن بلالا أذن قبل الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، وهاجي في بعض التوائل اللي فيه البعض استدل به على أنه لا يشرع الأذان قبل الفجر. ماشي؟ طيب، الحديث الغالب أنه غير محفوظ لأنه يخالف الحديث الصحيح، لكن حتى لو قلنا بصحته فيحمل على أن هذا كان قبل أن يشرع الأذان الأول جمعا بين الأحاديث. يعني هذا الحديث لو قلنا بضعفه خلاص على مذهب كثير من المحدثين إلى تضعيفه وأنه غير محفوظ لما لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة، ومن الحديث اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ماشي؟ فيقول ايه يعني حديث الكلام ده متفق عليه، وفي نبي لن يؤذن بليل، وابن أم مكتوم ثابت للأذنان. فمع صحة الحديث يجمع. طيب والجمع ممكن ايه هو؟ ان يكون هذا الحديث اللي هو مروى ان يرجع فينادي اللي استدلوا به على عدم مشروعية الأذان الأول، يكون هذا الصنيع حدث أو هذا الأذان كان قبل أن يشرع الأذان الايه الأول، لا سيما أنه ذكر فيه اسم بلال فقط، وبلال لم يذكر فيه ابن طيب. وما الفائدة من ذكر بلال فقط؟ نحن نعلم كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن بلال هو بلال رضي الله تعالى عنه، أن بلالا هو الذي تلقى كلمات الأذان وأذن ممن؟ من عبد الله بن إيه؟ ابن إيه؟ ابن زيد. إذن كان هذا مع أول تشريع الإيه؟ الأذان، وده لوجهته أخبارك وواضح، فيبقى ده كان قبل أن يشرع الأذان الإيه؟ طيب بقى لو واحد صم مالك لا ده الجامع ده بعيد، ويبقى يقدم الأحاديث الصحيحة خلاص ثابتة التي ليس هناك اختلاف في الصحة وثبوت أذنين، ويكون هذا غير محفوظ مخالفا وبشاذ لأنه خالف فيه الثقة الأوثق والصحيح الأصح، وتبقى المسألة منتهية. لكن كما ذكرت الإمكانية الجمع موجودة، وإذا تمكنا من الجمع ذهبنا إليه، لأن فيه إعمال لكل الإيه؟ الأحاديث، إعمال لكل الأحاديث في الحديث أيضا. طيب وقت الأذان ده متى؟ الأذان الأول فيه تبع معي عدة أقوال، نقرب من ستة أقوال ذكرها أهل العلم. ماشي؟ أفضلها أنه قبيل طلوع الفجر. لماذا؟ لما ورد أنه كان ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، ينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم كما في رواية الطحاوي. تبع معي، فيدل على القرب أن كان الأذان بلال قبيل طلوع الفجر، يعني ليس هناك فاصل كبير بين الأذانين، خلافا للحنابلة الذين ذهبوا إلى أن الأذان الأول يشرع بعد نصف الليل. لا، خدت بالك حديث ده إلا حديث الصريح أنه كان ينزل ويصعد يعني قبيل طلوع الفجر. ما يعني خدت بالك وقت ليس بالطويل ترد على هذا المذهب، وده مذهب الجمهور، وده المذهب الصحيح الساب، وده اللي اختاره البغوي من الشافعية وابن قدامة صاحب المغني من الحنابلة. تبه معي ويقبلك هذا الراجح أنه كان قبيل، وأن وقت الأذان الأول هو قبيل طلوع الفجر، وأن الفاصل بين الأذان الأول والأذان أذان دخول الوقت أذان ابن مكتوم ليس كبيرا وليس طويلا. طيب بعض بلك الناس ذهب، بعض يعني جماعة العلم ذهبوا إلى جواز اتخاذ زي ما احنا قلنا جواز اتخاذ مؤذنين، وذكر جماعة منهم أنهم يؤذنان معا. ماشي؟ ومنع، وذا كان حدث في عهد بني أمية أن المؤذنان يؤذنان معا. ماشي؟ ويعني قيل يكره هذا، إذا مكروه يؤذنان معا ماشي، إلا إذا أخبلك إيه، لأنه سيحصل بذلك تشويه. طيب الراجح أن هذا ليس مشروعا وليس صوابا، لأن إذا في نظر ليه؟ لأن الحديث بيدل على أن بلال كان يؤذن أذانا مستقلا هو الأذان الأول، ثم يؤذن ابن أم إيه؟ مكتوم، فلم يدل على أنهما كانا يؤذنان ايه معا، إذن فالراجع لا، إن ده بيؤذن أذانا والآخر يؤذن أذانا إيه؟ آخر غير الأذان الذي يؤذنه، وليس أذانهما معا، وليس أذانهما معا. من الفوائد في الحديث أيضا، تابع معي، جواز تقليد المؤذن ماشي الأعمى والبصير، جواز اتخاذ المؤذن أعمى إذا كان هناك من يخبره بدخول الوقت ثقة، يخبره بدخول الوقت إيه؟ ثقة. طبعا احنا في زماننا بيؤذن بعد المزيار يعني عنده، لكن انا ده بحس ان هو يجوز. ايوه طب دخول الوقت والمؤذن كما ذكرنا من شروط ان يكون عالما بالوقت، احنا بنقول اذا كان هناك من ايه من يعلمه ويكون ثقة بدخول الايه الوقت فيجوز، وده اللي بيحدث مع ابن ام مكتوم، الناس يخبرون بالايه بدخول الوقت فيؤذن فيؤذن. في دلالة أيضا على جواز تقليد الواحد، تقليد الايه واحد مؤذن واحد وتبدأ انت تمسك مع أذانه، فده في دلالة أو إشارة إلى العمل بخبر الايه الواحد، إلى العمل بخبر الواحد. هذا أيضا من مقبلك يفهم من الايه من الحديث. فيه يعني البعض بقى قال ذهب إلى جواز الأكل والشرب حتى يؤذن المؤذن حتى لو وقع هذا مع دخول وقت الايه الفجر. طب استدلوا بذلك ازاي؟ قالوا والله لأنه الناس بتاكل وتشرب لحد ما يؤذن، حتى يؤذن ابنهم. طيب وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له ايه، يبقى كده دخل في ايه، دخلنا في وقت الصباح وقت طلوع الفجر، فيرفع الأذان يمسك. يبقى ممكن بعض الناس يكون قد أكل لقمة أو لقمتين أو شرب في جزء ومنع منه الآخرون، قالوا المقصود بأصبحت أصبحت أي قاربت بمجرد صلاة كنت دخل الايه، أي أنهم يخبرونه بهذا في الجزء الأخير آخر جزء من الليل، يعني في آخر جزء من الايه خلاص الصباح هيظهر وهم قالوا خبرة طبعا ودراية بهذا كما ذكرنا، فيقولون أصبحت أصبحت، فعلى ما هو يصعد ويرفع الأذان يكون إيه قد طلع الوقت. فقالوا فالمقصود قاربت الصباح، قاربت الصباح، فيمسك الناس مع آخر جزء ويبدأ الأذان مع دخول الوقت، دخول الإيه الوقت. طيب حديث بقى الثاني كنا فيه، قلنا بقى اللي ايه اللي هو كان رجل اعمى لولاده حتى يقول له اصبحت اصبحت، قلنا ده ايه ده ادراج، هذا ادراج. حديث ثاني بقى اللي هو يرجع فيه فينادي الا ان العبد نام، تابع معي، اي ايه نام هنا المقصود اي غفل، نام فاذن قبل الوقت غفل عن دخول الوقت، فامره ان يرجع فينادي يعني يؤذن، تابع معي، الأذان. وقلنا إن ده كان قبل إيه على الراجح من أقوال أهل العلم، كان قبل تشريع الإيه الأذان الثاني، ده إذا صح الحديث، والحديث الكثير على تضعيفه، الكثير على تضعيفه. ماشي يا جماعة؟ طيب الحديث فيه دلالة على الأذان الأول، ففيه رد على الأحناف الذين ذهبوا إلى أن الأذان الأول لا يصح، لأن الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت بدون استثناء. لا، هنا عندنا استثناء في وقت الإيه؟ الفجر. طيب الاستثناء ده إيه دليله؟ الحديث، وده ما ذهب إليه جمهور العلماء. تابع معي، جواز الأذان قبل دخول وقت الفجر والأذان الأول لأن هذا شرع، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي الذي يقول لهم إن بلالا يؤذن بإيه؟ بليل صلى الله عليه وسلم. تابع معي، فده رد على الأحناف والتأييد لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من مشروعية الأذان الإيه الأول، مشروعية الأذان الأول. وقلنا اللي استدلوا بالحديث الثاني لا، استدلالهم مردود، لأن الحديث الثاني إما أن يحمل على أنه كان قبل تشريع الأذان الأول هذا، وإما أنه ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، كما قال البيهقي الأذان للصبح بالليل اللي هو أذان يعني الأول، الأذان للصبح بالليل ثابت عند أهل العلم بالحديث، والأحاديث الصحاح أولى بالقبول من هذا الحديث اللي هو هذا الحديث هون اللي هو الحديث الثاني اللي احنا قرأناه عليكم الآن، اللي هو حديث النبي قبل الفجر فأمره النبي أن يرجع ماشي فينادي ألا إن العبد نام. فالبيهقي يقول إن الحديث الصحيحة اللي احنا مذكورة في الصحاح ومتفق عليها وتثبت الأذان الأول أولى بالقبول من هذا الحديث. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، فقولوا مثلما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة يعني يرد مع كلمة سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا جماعة. طيب، هذا الحديث العظيم فيه فوائد جمة، منها استحباب إجابة المؤذن مثلما يقول في جمل الأذان، أي استحباب ترديد الأذان، استحباب ترديد الأذان مع المؤذن، ويقول يردد عقباه كما سيأت تفصيل هذا. سوى الحي علتين، سوى الحي علتين اللي هم حي على الصلاة حي على الفلاح. انتبه معي. طيب، اولا هذا الاستحباب وهذا الهدي وهذه المنقبة نعمة من الله عز وجل على عباده. نحن عرفنا فضل الاذان، فضل الاذان وعظيم الاجر والثواب فيه. طيب، والاذان لن يرفع الا من من واحد، فيقول قد ذهب بالأجر كله. انظر، فكان يعني هذا الشرع وهذا يعني الشريعة العظيمة الرب الحكيم شرع لنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ترديد الأذان حتى لا نحرم من الأجر، حتى لا نحرم من الأجر والثواب، فشرع لنا هذا حتى لا نحرم من الأجر. كذلك أنت فاتك الأذان لا تؤذن ونال طبعا ماشي، فبقي لك ترديد الأذان لتنال أجرا عظيما. تبع معي. طيب، يردد الأذان كلمة كلمة، إذن يذكر المردد السامع كما يؤذن المؤذن إلا في الحي علتين. إلا فين؟ ليه حي على الصلاة حي على على الفلاح. البعض قال يقول هذا ذلك لكن هذا الراجع. طيب، ايه المناسبة؟ مناسبة عظيمة. الحكمة في هذا عند من يتأمل ربالك معي يجدوها واضح. ازاي الحي علتين هما حي على الصلاة حي على فهما المقصودان كما ذكرنا النداء المقصود بهما الحضور للصلاة. فلما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي علتين، أي الدعاء لحضور الصلاة، في هذا استحضار أنك لن تتمكن من القيام بالصلاة والحضور وأداء الصلاة على الوجه المطلوب إلا بمعونة الله عز وجل لك، فيه افتقارك لا حول ولا قوة إلا بالله. تبه معي. فأنت لا حول لك ولا قوة. تبه معي. لا طاقة لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لن تتمكن من القيام والوضوء والحضور للجماعة وتلبية النداء إلا بمعونة الله عز وجل لك. انتبه، كما قال ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الاستعانة جزء من العبادة، لما خصت بالذكر هنا؟ أي لن نتمكن من عبادتك إلا بإعانتك لنا، لو وكلنا إلى أنفسنا لن نتمكن من إيه؟ من العبادة. وهذا معلوم ومشاهد، كثير من الناس يخزل، يسمع الأذان والمسجد يقوم بجوار بيته ويكون سليما وجالس لا يعمل، ومع ذلك لا يصلي ولا يحضر صلاة الجماعة، أو يجلس حتى يمضي من الوقت أغلبه فيقوم يصلي فرق، ولا يمنعه أي عذر من الجماعة. انتبه، هذا خزلان. فأنت لن توفق للقيام للصلاة وأدائها في وقتها نحو المشروع وتلبية هذا النداء إلا بتوفيق الله. ولذلك ناسب هذا أن تعلن هذا، أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، إلا بالله تبارك وتعالى. وكما قلت مرارا، الافتقار إلى الله عز وجل، تبه معي، أمر عظيم، ومن العبودية بل لب العبودية، افتقار إلى الله، أنك أنت يعني توقن أنك لن تتمكن من أي طاعة إلا بتوفيق الله لك، وأنك عبد فقير عاجز لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده يعني من أعظم أسباب التوفيق، الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، الاستعانة بالله عز وجل، استعانة بالله تبارك وتعالى، والافتقار، وعدم رؤية النفس، وإلا ستخزل. لو لاحظت نفسك، نظرت لقواك، رأيت أعجبت بنفسك، ستخزل لا محالة، ستخزل حتى لو تعلمت، لا توفق العمل بالتعليم، انتبه معي. ويكون علمك عليك لا لك، لازم العبد دائما يستحضر أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب مذهب الجمهور في هذا، لأن البعض قال نجمع، يعني يردد الأذان والألفاظ الأذان حي على صحيفها، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعمل بالإيه؟ بالحديثين، ماشي؟ والبعض قال لا، إنما المشروع أنك أنت تردد إلا في الحي على تين، وإن ده من باب حمل العام على الخاص، وده الجمع. انتبه، وده مذهب الجمهور، وهذا هو الراجع. انتبه معي، وده الأولى، لأن منصوص عليه إلا في الحي على تين. انتبه معي، فيكون إيه؟ ها؟ الحديثان أحدهم عام والآخر خاص، ومعلوم أن العام يحمل على الإيه؟ على الخاص، أي ترديد كل الكلمات إلا عند الإيه؟ أي الحي على تين، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهنا لا يقول مثلما يقول المؤذن، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كلمة كلمة، يعني استحباب المتابعة، فيقول المجيب الجملة بعد المؤذن، بعد الايه؟ لا معه، لا معه. وهذا ما ثبت، رواه النسائي في الكبرى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت، أي لما يفرغ المؤذن من كلمته يقول هو ايه؟ بعده. يبقى الاستحباب والمشروعية أن تردد الأذان لا مع المؤذن بل بعد كل كلمة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وهكذا بعدهم. وهذا هو السبب، كما ذكرنا في هذه الرواية ذكرها الإمام النسائي رحمه الله تعالى، ماشي. قال العلماء، ذكر العلماء أن من لم يردد مع المؤذن حتى فرغ المؤذن لا أي شيء، زهل أو شغل أو أيام، استحب له أن يتدارك هذا ما لم يطل الفصل. استحب له أن يتدارك، يعني إيه؟ أنت لم انشغلت بتكلم في حاجة، شغلت، زهلت، والمؤذن انتهى من أذاني، ها، ما دام الفصل لم يطل يستحب لك أنت إيه؟ هترد يعني تقول الله أكبر الله، تردده ثم تدعو إليه بالدعاء. لكن إذا طال الفصل فهذه سنة قد فات محلها، سنة قد فات إيه محلها. إنما هذا الكلام خدت بالك طبعا خلاف الأولى وخلاف الوارد، يعني خلاف إنك أنت تردد بعد ده السنة، السنة تردد مع المؤذن يؤذن وأنت تعقبه تتبعه ماشي، لكن هنقول ده في حالة إذا ما فات الإنسان ترديد الأذان لسبب من الأسباب ولسه يدق تون المؤذن قد فرغ من أذانه. ماذا قال بعض العلم؟ له أن يتدارك هذا فيردد ليه الأذان ثم ها يخبلك يدعو بالدعاء الوارد بعد ذلك بعد الايه الأذان بعد الأذان. طيب حكم ترديد الأذان، انتبه معي، سمعتم المؤذن فقولوا مسلما، ده أمر الوجوب. الجمهور على الاستحباب وعلى أنه ليس بواجب. ليه؟ لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، انتبه معي والحديث صحيح عند مسلم، فلما كبر أي المؤذن قال ها لو النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، إن ده على الفطرة التكبير، فلما تشهد قال خرجت من الايه من النار، أي بالتوحيد يعني خرجت من النار بالايه. طب وجه الدلالة فين؟ وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لردد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. فهذه هذا الحديث ها صارف ليه للوجوب. طب معي لو سمعتم قال به بعض الظاهرية بعض الأحناف الظاهرية وجوب ترديد الأذان، سمعتم المؤذن والجمهور على استحباب. طيب والراجح مذهب الجمهور لماذا؟ لورود هذه الرواية عند مسلم، حديث عند مسلم، هو لو كان ترديد الأذان واجبا على السامع لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى قوله هذا. فلما قال ما قال النبي خلاف ترديد الأذان كان هذا صارفا للأمر المذكور في الحديث عن الوجوب إلى الايه إلى الاستحباب. وهذا بين وهذا بين ماشي اخوانا. طيب لا يعني تشرع متابعة المؤذن في كل الأحوال إلا في الأوقات في الأحوال أو الأوقات، يعني مشروعة في كل على كل الأحوال والأوقات إلا في الأوقات التي نهى الشرع عن الذكر فيها، كأي كالتخلي. إذا كنت على الخلاء كنت على هذا. أما الأصل أن هذا مشروع في كل الأحوال وفي كل الأوقات إلا إذا إيه إلا فيما ورد الشرع بالنهي عن الذكر فيه، بالنهي عن الذكر فيه. طيب وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأيه بأضعفهم، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم الحاكم والحديث صحيح طيب عثمان ابن أبي العاص ماشي يكنى بأبي عبد الله ماشي، وكان من أصغر وفد الطائف، ولما حضروا كان أنشطهم في الحفظ والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أصغر واحد مع الوفد وفد أهل الطائف الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنشطهم في الحفظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصبه إماما عليه كما سنأتي في فوائد الحديث. و يعني ولاه سيدنا عمر على البحرين وعمان وتوفي سنة 51 هجرية رضي الله تعالى عنه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وطلب قال اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. هذا الحديث يؤخذ منه ماشي أن هذا الطلب طلب الإمامة ليس من طلب الولاية المذمومة الذي يراد به أو يراد به الاستعلاء على الناس، إنما هنا هو يطلب الإمامة للثواب والأجر، للثواب والإيه والأجر. ومن دعاء المؤمنين في القرآن ها واجعلنا للمتقين إماما، فهذا ليس من طلب الولاية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الولاية لا نولي أمرنا من إيه من مطلبه، من يطلبها لا يولى ماشي، إلا في حال سرع تبانه ماشي. الأصل طلب الولاية ماشي يذم ولا يشرع إلا إذا تعين. يعني إذا تعين تبي معي، أي إذا علم الإنسان من نفسه الكفاءة والقدرة ولا يوجد غيره ولا يوجد غيره ولن يسد أحد مكانه ماشي، و يعني القيام بأمر المسلمين أو أمر الناس عموما لن يقدر عليه غيره، قالوا يتعين كما فعل يوسف عليه الإيه عليه السلام، علم من نفسه أنه لن يحل هذه الأزمة إلا هو عليه السلام. وفضلا طبعا بعض يقول لنا يعني يوسف نبي وهم أعلى من أن يطلبوا الإيه نبوة، أعلى بكثير جدا من إيه من الولاية، لما هو فعل هذا إيه إحسانا إحسانا، وهذه حقيقة، هذا من إحسان يوسف بهم، وإلا لو تركهم لم يعني ما حلت أزمتهم. لكن بعض العلم ذكروا في هذا إن ده يعني إيه في حال ما إذا كان هو لديه من الكفاءة ما ليس لغيره، تبه معي، والكفاءة هي كفاءة حقيقية، وإلا فبعض الناس لما رضي فيه يظن إن هو إيه كفء وليس بكفء، ويتوهم أنه هو لا كفاءة حقيقية وكان ذا تقوى طاعة ولم يكن طلبه للولاية لذاتها ولا لكذا ولا لكذا، إنما هو كاره لها يطلبها لكونه أن كون الأمر أصبح فرضا أو تعين في حقه. ليه؟ لأنه سيضيع الأمر سيذهب سدى إلا إذا إيه ها إلا إذا تولى. طب يستأنس لهذا بماذا؟ لهذا الكلام من كلام أهل العلم واستدلال بقطاب مش بقصة يوسف، يستأنس لها بماذا؟ بصنيع خالد في مؤتة، صنيع خالد في مؤتة رضي الله تعالى عنه. تبي معي ان هو لما مات من ايه ما الثلاثه اللي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مات جعفر وعبد الله بن ايه ابن رواحه وها وزيد بن حارثه، فامر نفسه وقاد الجيش لانه لم يعد بالجيش ها مثله خلاص، ولو تركهم لهلك، هو الذي سيجيد وقد كان هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ها تولى ايه ايوه سيف من سيوف الله يفتح الله عليه على اخذ الرأس سيف من سيوف الله. وهنا خالد امر نفسه تداء، يستدل حتى في مشروعيه بقى العمل الجماعي عند غياب الامام، فعلا ده دليل ازاي، والتامير عند غياب الامام. اولا الامام كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد امر ثلاثه فمات، والمسافة بعيدة بعيدة واضح، هيبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يتولى يكونوا ايه يكونوا الروم استأصلوا شأفته. طيب والجهاد فريضة من الفرائض الشرعية صح، زي فريضة هو واجب من الواجبات الشرعية. طيب ماذا فعل خالد؟ أمر نفسه. طيب والصحابة هل نزعوا في ذلك أحد أم أقروا صنيعة؟ أو يبقى دلالة على التنظيم والترتيب والعمل للإتيان بالواجبات الايه الضائعة، والأمر بين الأمر بين اهو. الاتيان بالواجبات ده واجب انقاذ المسلمين في هذا الموطن والقيام بفريضة الجهاد او حتى ترتيب الصفوف والفرق، لانه لم يكن فرارا انما كان كرا، لانه علم ان بهذا العدد مع هذا سيحدث ايه، وذلك كانوا كرارا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ايه فتحا فتحا، لانه حافظ على النفوس كانت ستموت بلا تنكير في العدو بلا نكاية، فحافظ عليهم للقاء اخر. تابع معي، وكان هذا فتحا، وده دل انه ايه ان المحافظة على النفوس في وقت لو ذهبت لن ينكل بالعدو. تابع، يكون هذا هو الايه الفتح، مش ازهاق الارواح والالقاء بها في المهالك. ودل هذا على ان الموت ليس مطلوبا لذاته. تابع معي، ازهاق الارواح هنا شرع في الجهاد لمصلحة اكبر، اعزاز الاسلام والمسلمين. طب اذا كان لا يترتب اعزاز من استئصال شافة المسلمين، يبقى لا يشرع، يبقى ايه لا يشرع. وده بين دي كلها بين، يعني احكام بينة لم ينازع فيها الاهل والانحراف والزيغ. تابع معي، من الذين القوا بالناس في المهالك، مبين الاحكام دي مقررة عند العلماء وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. تابع معي، الشاهد عندنا ايه، نخ سيدنا خالد ايه، وخالد ليس طالبا للإمارة، بالعكس لما حدث في عهد عمر رضي الله تعالى عنه والناس يعني كادوا يفتنون لخالد، يدخل كل المعارك لا يهزم رضي الله تعالى عنه، فسيدنا عمر رأى المصلحة في ايه، في عزل حفاظا على قلوب الخلق من الايه، وعمر كان ذا بصيرة، كان عجيب في هذا، الشجرة اقطع الشجرة حتى لا تتحول الى ها شيء يعبد من قبلك من دون الله، يصرف الناس على العبادة لما يقدسونها. طيب لا، حفاظ على القلوب رضي الله تعالى عنه. فلما فعل خالد تولى، يعني قاتل تحت إمرة أبي عبيدة بلا أي غضاضة رضي الله تعالى عنه، وده صنيع الصادقين، وده صنيع الصحابة، لا يضير في أول الصف في آخر الصف في أي حتة، وبيتعامل مع الله، عمل مع الله، عنده لا رؤية النفس ولا مش عمل لما يتقدم وتأخر، لا لا لا لا. طب ده كله كلام موجود واساسي في تربيه النفوس وتزكيتها وتطهيرها من شوائبها، عشان ناخد بالنا كويس قوي اهو. فلذلك الظن في سيدنا عثمان العاص مش ان هو رايح يقول له لا، هو راى ان هو وده الحاصل فعلا كان احفظه. طب معي، وهو اللي كف قومه بعد ذلك عن الرده في وقت، هو الذي كفهم عنها وكان عامل التثبيت رضي الله تعالى عنه وارضاه، مع انه كان اصغر ليه القوم. تابع معي، واثبتهم ورضي الله تعالى عنه وارضاه. فانظر، فهنا طيب هذا طلب الاخبالك الامامة ليس في هذا الموطن، ليس من باب الولاية المذمومة، طلب الولاية المذموم ماشي كما وضحت لكم الامر. طيب لا، إذا كان الإنسان بيعلم من نفسه، أعلم من نفسه طبعا، ولا يسد أحد مكانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يستحب بقى في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتدي بإيه؟ بأضعافهم. اقتدي بإيه؟ بأضعافهم. إيه يعني اقتدي بأضعافهم؟ أي كأنك لن تأم إلا إيه؟ إلا أضعف واحد فيهم، فتتعامل حسب حاله، حسب حاله. يبقى في هذا استحباب مراعاة حال الضعفاء والمسنين والعجز والمرضى في الإمامة. انتبه، في الإمامة ذكرنا هادي النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، وكان لما سيدنا معاذ كان يطيل الصلاة وحدث قال له ايه، أفتان أنت ايه يا معاذ. انتبه معي، ناس فيهم الضعيف والمريض وايه، بس بشرط ألا يخل هذا بشرط الطمأنينة، ألا يخل هذا بشرط ايه، مش معنى هذا بقى انك تنخر الصلاة وتفقد الطمأنينة وتضيع لهم صلاتهم، لا، ألا يخل بشرط الايه الطمأنينة، لأن هذا ايه من أركان الصلاة. انتبه معي، لكن يراعي أحوال ويتعامل حسب حال أضعف واحد في المأمومين، ينظر كده الراجل عارف المأمومين عنده ايه، أضعف واحد فين في الايه المأمومين. في الحديث أيضا اختيار المؤذن الأمين الذي لا الذي يؤذن لوجه الله لا يتقاضى ايه اجرا، انما لطلب الثواب لا للايه للاجر. طيب حكم تقاضي الايه اخبرك المؤذن للاجر. انتبه معي، اولا اذا كان هذا الاجر من بيت المال او من الامام فلا شيء فيه، امر عادي. انتبه معي، ده كما ذكر الايه ليلى النسائي انقطع على هذا وعلى القيام زي الامام الوظائف الشرعيه، وده من بيت مال او الامام وظائف شرعيه، فدي لا شيء في ايه فيها، لان ستضيع هذه الوظائف، سينشغل الناس بالذهاب الى المال وجمع المال لحاجاتهم، يبقى لن نجد مؤذنين ولا نجد ايه ها خدت بالك ائمه ولا محفظين قران. تابع معنا، فده من بيت مال المسلمين لا شيء في هذا. ماشي يا جماعه. ده امر ثاني، ان ان ان ان ليس هذا ليس في الحديث تحريم، غايته الكراهه، حتى لو من غير بيت من غير بيت من المسلمين وغيره، يعني الناس اهل ما كان يجيبوا مؤذن بمبلغ يؤذن له، خدت بالك، يجوز هذا. الحديث لا يدل على التحريم كما ذهب الى ذلك الحنفيه، وقالوا تحرم عليه اخذ الاجره، نعم، وقالوا اتخذ، يعني الاولى ان تتخذ ايه مؤذنا لا تقاضى ايه اجرا، فلا يدل الحديث على الايه على التحريم كما ذهب ايه الاحناف، غايته الكراهه، ومع قلنا بالكراهه قد يصبح هذا هو المطلوب. اذا انشغل الناس عن غلاء المعيشه وما حدش عنده وقت لا يؤذن والمسجد هيتعطل فيه الاذان، ها يبقى لولا ايه ها اختيار المؤذن ودفع راتب له، خد بالك انت زي سائر الوظائف كالامام او كغيره. طب المحفظ والتحفيظ، اجر التحفيظ القران مساله مختلف فيها، والراجح جواز الاجر اخذ الاجره على الايه على التحفيظ للوقت، واستدلوا بحديث الايه الرقيه، حديث الذي قرأ الفاتحه واتخذ عليها ايه، واصرح منه كمان في دلاله اكتر حديث ايه الايه اللي تزوج بما معه من الايه من القران، لكن كان هذا ايه بضعه صداقه، فده خبرك اهو صداقه، التعليم الصداق بامان، طب خلى هنا التعليم ده صداق، فدل هذا على جواز اخذ الاجره على الايه على التحفيظ، جواز اخذ الاجره على التحفيظ كما ذكرت. ونقطه ثانيه بقى ضروريه، وهي اتفاق، محل الاتفاق دي بقى انه لا يجوز، ودي نقل الشيخ الاسلام فيها الاتفاق، اخذ الاجره لمجرد القراءه، وبناء عليه القراءه في اللي بتحدث في المهاتم دي ايه بالماء غير مشروع. تابع معي، لا يجوز، وده محل اتفاق، لمجرد القراءه ها لا يجوز اتخاذ الاجره لمجرد القراءه، ودي كبعض مع بعض الاشياء اللي هنتكلم فيها ان شاء الله في حكم التعزيه، عشان تعرف ان الصدقات والذهاب الى ده لا يشرع، بس عشان الكلام يكون واضح لفهم القارئ بيقرا، وسياتي تفصيل هذا انا اكتفي بهذا القدر النهارده في اخر درس الاصول، عشان كانت اخوه موجوده من العصر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.